كنا بنتكلم في فاصل موقف المسلمين زي ما اتفقنا قبل كده ان الصلوات الثلاث بتاعه فاصل موقف المسلمين جسد قبيحه صار جسد خاصه قبيحه وقصه ان هي تكون خدمت او اعشاب قبيحه وعز القصه ضمن القصه كشف عن الرأس كشف عن الأرض يتمنى ويتكلم عن الوصل هم الانسبكشن اوفر في الرأس وزي ما اتكلمنا عن بداية من وزن الطبيعي بتاع الموبايل أو قبل ما نتكلم عن الوزن زي ما قلت لحضراتكم الشيبة أو شكل وزيه الشيب ليفر الشيب بتبقى زي الكاتل ليفر بس باختلاف البروتين جوه انا كنت بدرس فيه اللي هو النهايه الكبيره الاول المهم قبل كان ده شيب الشمال طلع نفس الكلام بيبقى خاص بالشمال زي ما قلت بيبقى سكه خيل روما صايد وصايد الفص الشمال الجنوب افريقيا بيبقى قريب سن ريلاتيفلي سن قريب والجودين جروب او يسموه ثامب ريس ثامب ريس يعني صابع بالهال او كاربنتر جوينت كاربنتر جوينت اذا 3 روتس من الموبايل بدايه النورمال ويت او الوزن الطبيعي بتاع الموبايل ليفر هذا الكلام مهم في الانسبكشن زي ما قلنا النورمال ويت في المانس بتاع الغضب الكتل من نص 3 كيلو هنا برضه قبل ان انا اعرف النورمال ويت الوزن الطبيعي الوزن الطبيعي بتاع الموبايل ليفر 1% من الوزن الحي الوزن الحي اللي بنسميها لايف ويت لايف ويت كلمة واحدة الوزن الحي عن الحيوان قبل الدفن الوزن هو حي يعني متوسط اوزان الزبائن في الوزن الرأسي 400 الى 450 كيلو جرام يبقى الكبده بتاعتها هتبقى تتراجع من 4 ل 4.5 كيلو جرام مهم قوي ان الانسبكتور يعرفه ممكن قوي هيفير ليفرز اللي هي بتبقى فيها نتيجه ان في جيباتايتس نتيجه ان الجبده متشحمه فيها ارتجاع دمي او فاتي انفلتريشن نتيجه ان هي مصابه في افكشنز زي اليوكيميا زي اي كان فهم ان انا اعرف النورمال ويت او الوزن الطبيعي بتاع الجبهه طيب الوزن الشكل الطبيعي او اللون الطبيعي انا قلته قبل كده وبقوله تاني وهذا الكلام مهم جدا اللون اللي هو ريديش براون ريديش براون اللون الكلي المحمل يعني لما تيجي تشوف الاكس اتش ديت يعني بتبقى هي الخفيفه انما البراون او البني هو المشجنة يعني الكبده بيبقى البني هو اللون السائد وريش يعني مشوبه من حمر ريش براون ليفر هذا اللون في الاكباد كلها بيبقى واحد ريديش براون يلاقيها في الروم من فوق انيمالز او الهيت انيمالز ريديش براون الكلر ما عدا كبده الجمال الابل يلاقي لون الكبده دارك براون يخيل الى سيادتك لما تشوفها ان هي لونها اسود يخيل اليك ان هي لونها اسود كبده مين الابل كبد الابل او كبده الجمال ها وجبتك الخيول الاجوايز يعني العرض كده طويل وقال يكشف او يفتش ولاقي كده واحد ما عندوش طبيعه دم كمان او حاجه هيلاقي الكبده منها فيرمنش فيرمن وجوانيه فيرمن وجواني جبتك مين الاجوايز الهورسز يعني حته كبده كده لونها أرجواني أرجواني ها يعني أنا مش لاقي الجلد أهو يخش على أرجواني على الجلد أنا ما أعرفش الأنواع الأوي أنا عرفت لما اشتغلت إيه مايكروبيشن البيربل بيربل كبدة الإبوايت كبدة الجمال بتبقى دارك براون تخيل إيه لونها أسود زي العلامات تانية إنما Thank you. لوحدها insufficient. لذلك هي هتحتوي او هتحتاج need incisions. زي ما قلنا بالظبط مين؟ Avoid unnecessary incisions. تقعدش شرعة حاجة كده أي حاجة. احنا دائما نقص نقطة من السبيكشن كاري تاول انتجيلين اند انتستيميك مانر. أنا بعمل حاجة لها هدف، لا تقعدش كده ايه عمال على حامل السكينة حامية وشارب نايف واعي بعمل أي حاجة. هنا أنا بديت السيشن في الليفت موفمنت تو اوبسيرفون ذا سبستانس اوف ذا ليفر. لو انت سيرفوزة فانت شاورين وان انفشناسس في انفشن في ابسس احوط حواليه كده وان ما رفعش قوي عشان افويد افويد سيجن كونتيناسس اي حاجه كده ادورها واعدمها واعدي الباقي. المهم ان يعدي الاستهلاك الالبامي يبقى فيت فور هيومن كونسامشن اند ساوند 100% اند ساوند 100%. في الفيسرال سيرفيس تلاقي فيه في الدوم رادر الحصانة البلدية should be noticed وممكن حاجة زبطالة طبعا من الدوم رادر بتبقى كومبيفرية بالشكل او بيير شيبت كومبيفرية في شبه الكمبيوتر وي هنا الجول بلادر بتبقى نورمال سايز. اذا كان هنالك اوبستراكشن في البايت لاكس ربما يتمخض عنها انلارجمنت في الجول بلادر، ربما لو ان في كرونيك سامولينوزيس هتلاقي في انلارجمنت في الجول بلادر. صحيح الجول بلادر هي الجول او بيقصى بقى الاستهلاك الادمي، لكن زي ما قلت قبل كده everything every organ every part of the carcass should be noticed should be observed. هنا الكوليد لوب المفروض بدا الكوليد لوب فروق من الفص اليمين بدنا نعمل انسجن around the Z root of كوليد لوب to observe the blind darts. الهاي الضغطة إذا كان فيها الارسايز أو فيها الأول حوالين الكوليكتو وإذا الانسجن بيه الانسجن الأول بزاود قوضة الكوليكت دروب. أمسو هنا عن فسر سيفس بيبقى فيه البنكرياس، بيبقى فيه البنكرياس اللي هي جزء من الحلويات. البنكرياس حوالي ربع كيلو ربع كيلو البنكرياس على الفيسرال سيرفيس اوف ذا ليفر في حدود 250 او 300 جرام. هذا البنكرياس الجزء الثاني من الحلويات تفضل في الفايروس. يا ريت لو الناس لما تيجي تروح السنتانه تقعد تسال في الحاجات دي، تحوش تحوش الكلام ده ليه على طوار رزق او في دوره المرسل في دي ان ايه ودي ان احنا بنبقى قاعدين او واقفين في حته منكوشه وحته عكره عكره جدا بنسبه 101%، لكن هي المروح للاسف اللي بنخليها عكره. احنا الاطباء يعني احنا اللي بنخليها عكره وبنملك المظهر هكذا لان احنا غير الاثوريتي واحنا اللي مسؤولين عن المجازر. المهم لو احنا واقفين واحد يجرب الطالب بيقول حاجات بس زي ضرب نار عشوائي كده، اما الطالب لما يسال دي ايه ودي في طلب ربهم لو ينفع طالبات في طالبات. يعني السنه اللي فاتت كان في اعتقد طالبتين كانوا بيروحوا باستمرار مش مجموعات وبيسجلوا بس باستمرار، وهناك مدير مجزر الدكتور سبب ان معجبهم جدا جدا قويين قويين. يعني في طبيبه بتبقى غاويه وبتوقف جزارين مين وسكاكين مين بتوقفهم بشطارتها اولا وبنظافه اليد اولا. برضه نظافه اليد هي خير سلاح وخير دفنسا دايما دايما. فهي البنكرياس بنيث تحت البنكرياس في مجموعه البورتال لينفلوز أراوت 12 أو 10 إلى 12 لينفلوز بنيث اللي بفحصها لا سيما في اكباد العقول الصغيره اللي هي انقاض العقول الصغيره اللي هي بتصبح عمر شهرين عمر 3 شهور for correct diagnosis of congenital tuberculosis او السم الوراثي. في سم ان هو acquired in utero انقاض وهو في نفس خد التوبركلوباسيلاي من توبركلوس اندوكراينس فاصاب العجل وهو لسه فيتس. فهنا اول ما المصارع يخش الفيتس بتبدا بالكبده. ف دايجنوزي او كوبيكت دايجنوزي اوف كونجينيتال تيوبركلوزس او السم الوراثي. والسم الوراثي واحد من 6 فورمز. اما نيجي نتكلم على السم العام يعني ايه سم عام؟ يعني جنرالايز تيوبركلوزس. السم العام يعني جنرالايز تيوبركلوزس. ليه 6 فورمز؟ ما هم 7 ولا هم 5؟ في 6 فورمز. الفورم اللي هو من 6 كونجينيتال تيوبركلوزس. يعني الدايجنوز ازاي؟ من خلال البورتال او الهيباتيك لينفلوز. عددهم كم يا دكتور؟ 10 على 12. هنقول الكلام ده بالتفصيل في الليمفاتيك سيستم. ده بالنسبه طب من الباراسيتيك افكشنز في الكبده ممكن يبقى فيه لينجوال جولا سيباتا السيستيك ستيج اوف لينجوال جولا رينايا. اللينجوال جولا رينايا دي ارثروبودال باراسايت. ارثروبودال باراسايت الديفينيتيف هوست بتاعته البولشارز دوكس كلاب الجزائري بالذات. وبتبقى ريزايدنج او بتبقى في النيزل كافيتي بتاع البولشارز دوكس. انما السيستيك ستيج او اللافر ستيج عندنا فيه الدبايا برايمري في الميزنتيك لينفوز. وممكن الفاحص يتخم فيها ويعتقد ان دي تيوبركلوس ليجن. اللينجواتيولا سيلات اللافر ستيج اوف دي لينجواتيولا رينالية غالبا بتبقى البرايمري بتاعها في الميزنتيك لينفوز. لكنها ان هو سكندري في الفيزوال ممكن احنا سمعنا على في الهارت برضه ممكن اللينجوال تيوما سيراتا في في هتكون في الباراسيتيك افكشنز ممكن تبقى في الليفر. ايضا الاكتينو اكتينو باسيلوزيس انها فيزوال فورم ممكن تتواجد في الكبده وايضا الجوبركلوزيس. ايضا الكبده بيبقى فيه نيكروباسيلوزيس. نيكروباسيلوزيس عندنا بكتيريا على فكره البكتيريا اللي هو معروف في حضرتك جراثيم. لما تيجي تقول بكتيريا يعني جراثيم. وبكتيريا رسوم او رسومه. هنا الجراثيم اللي هي باسيلس سفيروفيروس نيكروفيروس لها بتعمل نيكروزس لها 3 فورمز. في اورال نيكروباسيلوزس اتكلمنا عليه في الهيد بتعمل كاف ديفتريا ديفتريتك فورم اوف نيكروزس. ممكن لها فورم في الكبده اسمه هيباتيك نيكروباسيلوزس. وفي فورم في الفوت بتعمل الفوت روت. يبقى هنا نيكروباسيلوزس اللي هي باسيلوس مستوفرس نيكروفرس ميد ان يوس هيباتيك نيكروباسيلوزس. ودايما تعمل النيكروباسيلوزس في اكباد اللي هي الذبائح الويلفاتنج اللي هي المسمنه بصوره جيده. بتظهر في البدايه كبنهيدد ماينيوت نيكروتيك في الكايجري شويه تيجي تبص تلاقي نقط بحجم راس الدبوس وايد سبريد في الكبده جريش وايد في على سطح الكبده از ويل از في السبستانس لدرجه ان بيسموها سوداس ليفر. ايه سوداس ليفر دي؟ لكن انت جبت الكبده اللي هي ريش براون وحطيتها في نشاره خشب. نعم سوداس يعني نشاره خشب. نشاط الخشب. فنشاط الخشب الناعمة دي هتسيب على السفر من كونتراست بنش بلاوي الجبنة وعليها زيش مواية مليون لكل السكر، فبتدي سوداست ليفر. بعد شوية مليون لكل السكر ده تؤنس تؤنس together forming larger larger coagulative necrosis. بعد شوية يحصل لك وفاشل وتعمل خرارين abscesses. فهنا الهيباتيك ميكروماسيتوزيس ممكن تجدها في الويل فاتن كارفاسيس وفي اكباد الويل فاتن كارفاسيس. وحضرتك بعد شويه ممكن يتمخض على وجود خاري او تشوف البلاد تقول سوداست ليفر سوداست ليفر. يبقى السبب سيلفاس سيلفاس نيكروفاس واحد بس حاجة واحدة بس هلوعة الكلمتين إرادة فولاذية، مش حاجة اسمها مستحيل. ما تقوليش عايز أتوظف وأقعد عملت من الإيديا اللي بطبق اللي صدلي اللي قاعد مرجع. إرادة فولاذية، ناس ما فيش حاجة اسمها مستحيل. بس ده اللي أنا شفته في اليابان ورجعتيله. قعدت أبص للناس كده، الناس تحس إن معجونة بمية العفاريت. إرادة، عين الناس اللي كده. أنا شفت ناس وزنها يعني مناهز ال 200 كيلو ومخاخ المخاخ ما فيش يعني حرام الأكسجين اللي جاي في الساعة. ممكن تلاقي هنا ستونز، ممكن يبقى فيه رينال ستونز. تموت بنشوف هنا مش تموت. ممكن التليار دي تبقى كيس في مياه اللي هي بتديك تيشو دي ابيثيليال تيشو. ابيثيليال تيشو تيشو ابيثيليال تيشو زي ال ليفر هو ابيثيليال تيشو. انما الهارت دي مصر ده مصر. فهنا التيشو دي حضرتك ممكن تلاقي فيها كيس في مياه انما بتكون هايدروفوزس. وممكن يبقى كيس في بس في صديق انما يكون بيلون فايت. ايضا يوني لاترال او باي لاترال او باي لاترال. الطبيعي ان انا اشوف تيشو مور رينج كلاود وزن في حدود نص كيلو اكثر ديفات كابسو بين سايز بشوفها بشوف ديفات كابسو في اليمين عشان اشوف في اليمين وفي الشمال. وايضا بفحص عين الانفلونزا حينما يكون هنالك وسواس. وسواس ازاي؟ اما يبقى في تيوبركلوس ينكشف من الباب الرئيسي. الباب الرئيسي عندي المرض عادة فلازم الخال يلعب في عين. لازم اتوسوس واعمل ديتيلد بوست مورتم انسبكشن بما فيها الرينا الانفلونزا. هنقول الكلام ده ليتر اون. رينا الانفلونزا احنا عندنا قواعد بتقول قاعده بتقول ذا ريزنس اوف تيوبركلوس ليجن ان كدني تساوي تساوي هيماتوجينس ستريت تساوي جلوكوز تيوبركلوس. ذا ريزنس اوف تيوبركلوس ليجن في السبستانس بتاع الاسبرين تساوي جلوكوز تيوبركلوس. ليه انا اروح حضرتك سبريد اوف تيوبركلوس ليجن معروف ان ليه ثلاث سكه ثلاث طرق في سبريد بالتجاور. يعني دايما بفتكر ان مثلا يكون منجاور حتى فيه نار منجاور السعيد يسعد. فهنا باي كونتيجيوتي باي بالتجاور باي كونتيجيوتي باي كونتيجيوتي بالتجاور. فهنا انما كنت تيوبركلوس ليجن في بزرق في ابدومينال اورجان مش هتيجي بالتجاوب مع الكتف. ليه؟ لان هي كفر بس فايبرس توكسن ثم فات كابسول. هنا الحاجه الثانيه ان في حاجه ثانيه لانتقال السوبر من مكان لاخر غير الكونتيجيوتي. اما يبقى في ناتشرال داتس زي في اللانس في بونجار وفي بونجيوز في انترا كانميكيولار ترانسميشن او سبريد في ناتشرال داكس بينتظر. والحاجه الثالثه هيماتوجينس اوف بلاد او هيماتوجينس اوف ليمفاتيك سبريد. اذا هنا ذا ريزنس اوف تيوبركلوس ليجن ان كيف بينزل؟ لا هو بيجي عن طريق كونتيجيوتي ولا بيجي عن طريق الناتشرال داكس. يجي فقط عن طريق هيماتوجينس اوف ليمفاتيك سبريد. والهيماتوجينس والليمفاتيك سبريد كلاهما واحد واحد. هتقول لي واحد ازاي؟ اما نيجي نتكلم عن الليمفاتيك سيستم هقول لحضرتك النيمف بيجي من الدم ويرجع للدم فقط المخ. هما الاثنين واحد واحد ازاي؟ اما نبقى نيجي ساعتها هبقى اقول لحضرتك. بريزنس اوف تيوبركلوس ليجن فين؟ وفاي كيدنس يساوي هيماتوجينس اوف الليمفاتيك سبريد يساوي كده على التجربه خلاص. طبعا كلام كتير لكن عاوزين بسرعه خلص الموضوع. بس مين؟ او خالص فين الكاتب؟ بنيت اوف عضلة الوفاين بيبقى الليبتيكال شيبر بهذا الشكل. وين جاباوي 1 كيلوغرام ده بتاع عضلة الوفاين بتاع ممكن يبقى 900 جرام تكيلو 200 جرام. اللون بتاعه الطبيعي اللي هو وش وايت اللي هو وش وايت اللي هو ابيض ازرق ازمن اس السموسه بتاعه the stomachs والانتستنس. يعني انت كميه الاسبيكتروم بتفحص للاستومكس والانتستنس بتشوفها من السطح الخارجي. طب ايه السطح الخارجي؟ ان هي طبقه السيروزا. هتقول لي طب السيروزا فوق معروف هتجيب مقص وتقعد ايه؟ انت عارف طول السمول انتستن 36 متر واللارج انتستن ربع ال 36 يبقى التوتال 45 متر. احنا ميشن سبيكتور بنشوف الاستومكس والانتستنس من على السطح الخارجي. السطح الخارجي اللي هو السيروزا او السيروزا سيرفيس كلر بتاعه اللون بتاعه بيبقى لوش وايت كلر اند الابيرنس جليسرينج ابيرنس او من هو بيبقى ريد لوستر. يعني منع مصدر كده اول جلسني يا ربي ورسا لبش واي الكاراجة الطحال الطبيعي ليه يا اباوي 1 كيلوغرام. ولما يبقى هنا الطحال نورمال سايز نورمال ويت تلاقي الجيس بتاعته ثين جيس شارب جيس الحواف بتاعته بتبقى شارب اور ثين رؤيه. انما الفخار يتضخم ويبقى فيه سبيل ميجاني والسبيل ميجاني فريكوانت افكشن في الذبائح. لان هنا زي ما حضراتكم عارفين وانتم جهابزه في الباثولوجي حينما يكون هنالك الحيوان هنا هو تقابل سيبتسينيا فبيبقى فيه ثمت انلارجمنت في الليمفويد تيشو الطحال يتضخم. السيبتسينيا اتعالجت وعدت في واحد عملها الطحال ما بيرجعش النورمال سايز بتاعه ففريكوينت انفكشن تلاقي سكلينيوم ميجالي تضخم في الطحال. ساعتها هتلاقي اللون مش ملوش وايت هيبقى لونه بني ها براون براون ان كلر. الايدجز بتبقى هنا راوند الايدجز ها راوند الايدجز يعني ما هياش شارب ما هياش سنة بيبقى هيفي ارزان دوما وزنه 5 و6 و7 و10 كيلو مين بيرس مين بيرس ان ابدومينال كافيتي دي سبلين او سيفير انلارجمنت مين ليتو ان هو ممكن مين بيرس مين بيرس مين ابدومينال كافيتي قد ينفجر في الابدومينال كافيتي الطحال. فاذا ده النورمال ويت النورمال كار النورمال شيب بتاع السكرين. الانسبكشن بتاعه اللي هو التارجت بتاعي هذا الاورجان سن رؤيه يكفي الفيوينج فيجوال اكزامينشن اند بالبيشن كفايه ولو انا عندي شك ان في ممتع تحت ايدي اعمل انسجن اعمل انسجن. انا هوريك في الصور اللي معايا لما نيجي نتكلم عن السن واحد هو حس هنا بالجنتاع هنا فعلت انسجن عمل انسجن في المكان ده فنالي هنا في الريتو اسليشن او كيز يسر نديو هنا هو ممكن هنا ممكن تلاقي الفانو كوكس ممكن الاقي الفاركت ممكن الاقي هيماتوما. الفاركت اللي هي احتشاء الفاركت فاكشن احتشاب بيبقى ريد في البدايه ويبقى في النهايه فيل. ممكن هنا هيماتوما ممكن باراسيتيك افكشنز ممكن زي العادات اوكي ممكن باراسيس ممكن في الاسبرين. اذا انا ما بعملش انسجن الا اذا حسيت بجوكاع تحت البدايه يكفي قوي الاوبريشن في الاسبرين ويعدي اعمل انت انسجن. لو انا حسيت في المكان ده اعمل فوق اللي هي المكان اللي هو فيه سسبشن. انما زي ما انت شايف الكيدنز عمل انسجن روتيني الليفر هنا في الهارت واللانس عمل انسجن في الهيد عملت انسجن في الكاركس بيعمل انسجن. بس انا قفل مالي يا دكتور بيت الكلاوي ده اما نبقى ديجي من فيه المفاقر دي هتشوفها في على البتاع هوريك هو الفيرس بتاعك ملوش علاقه بالفات اللي حوالين السوفياس والاستوماكس. السوفياس والاستوماكس هي جي اي تي يمكن ان اهدى الحضارات والتفيدات. الاسوفاجس او المريء عباره عن ون تيوب ميجرين الاباوي ون ميتر ون ميتر ليكس ون ميتر ليكس الطول كلها حوالي متر. هي في واقع الامر اثنين تيوبس لابسين في بعض الى تيوب تبقى سيرس تيوب سيرس انما الاوطى التيوب بتبقى سكينه الوصل رومانتري مصر. هذه المصر من الاكتف مصرز. انا قلت الكلام ده قلت ان الاسوفيجية مصر بتبقى واحدة من الاكتف مصرز واي الريفير سيرفيستانسز ديورينج الكومبينيشن بتبقى بتجعل الاسوفيجية مصر سسبتبل تو باراسيتيك افكشنز لا سيما لا سيما السابوس بريد السابوس يعني بتبقى زي انسان العصفور بتبقى موجودة في السيكولوجيا المصر. لو انت ليه شغل شغل السابوس بريد هتروح كده في المرية النوسم قبل الوقت في يوم السنة الثالثة حيث ان النوسم بسم الله 12-13-14 سنة ريكت الدفع الحاجات العوريز النوس بالذات هتلاقي هنا السابوس ميديا موجوده في الاستراتيجية المصري وممكن تبقى في الطعنجة في المسيطر أرسل في الشرطة المصري في الكاركس مصري أزوال. هنا ذي الصفر يسر بتبقى سسبتبل للباراسيتيك افكشنز especially السابوس ميديا ممكن تلاقي من السابوس ميديا أو باراسيتيك. بالنسبة للستومكس والاسوفيك والانتستنس بتركز على الريتيكيولوم. الريتيكيولوم على اساس بيبقى عليك على قبل الدرجة كان فيه تروماتيك بيريكارديتس تروماتيك بيريكارديتس الانتيريور اسبيكت الانتيريور اسبيكت اوف ذا ريتيكيولوم. هل الريتيكيولوم السبب الكلام ده نظرة سريعة ما بتاخدش يعني انت عينك على الريتيكولار ان الاستيريو بتاعها هل سليم اوكي ولا في دامج في ابسسيشن في ريتيكولايتس من جراء تروماتيك ريتيكولايتس او موت. طبعا التروماتيك ريتيكولايتس بتجيب البلاوي اللي كانت في الريتيكولار وبتعمل هنا مشكله غالبا ما توجي ما توجي لصاحب صابرين هنا بمعنى تمك الدم تمك الدم في التروماتيك ريتيكولايتس غالبا ما تؤدي الى صابرين او تمك الدم والصابرينيا ان او جاستيفايد كونتامينيشن اوف ذا كار. بعينك على الانتيريور اسبيكت اوف ذا ريتيكولوم هو ذا التروماتيك ريتيكولايتس او نوت. زي ما قلت لحضرتك الانتستنس السيروزال سيرفيس بنقولها بنوش واي اند الليسننج ابييرنس هنا لما يكون في انترايتس بيبقى لونها ضل ضل يعني ايه؟ عدمة معتم ضل ابييرنس واللون بتاع بيبقى براونش ان كلر. حينما يكون في انترايتس بقدر انا اعرف الكلام ده من على السيروزال سيرفيس اذا كان في انترايتس بتبقى الانتستنز شوينج كراونش كلر اند ضل افيرنس. also ميزنتريك لينف نودز ميزنتريك ميزنتريك لينف نودز الغدد او العقد الليمفيه المساريه ميزنتريك طبعاً تريكتونيال فولد جت الدهنة وعششت فيه والليمف نودز الدهنه بتاع الميزنتريك. فهنا الميزنتريك انفلوز شود اوسو بي انسايز اند انسبكتد. امتى؟ امتى؟ اما الانسبكتور يلاقي تيوبركلوس انفكشن في الليفت برونكيال الانفلوز اللي هي البوابه الرئيسيه على طول على طول، ثاني خطوه بيدور في الميزنتريك انفلوز. هي هكذا، هي هكذا، لان هنا تيوبركلوس ليجن في الانتستين اقراه انا كمين انسبكتور من خلال الميزنتريك انفلوز. واحد يقول لي ده بالذات لما تيجي نقراه في الانتستينال ميوكوزا فيري فيري ديفيكولت فيري فيري. هناخد الكلام ده تفصيلا. اذا ميزنتريك انفلوز شود اوسو بي انسبكتد اند انسايز فور ايفيدنس اوف عشان نخلص الحكايه دي. القدر، القدر او الامر الكاذب دي حاجه قدر القدر، القدر اللي هي بيسموها الضرع، الضرع بالذات صح؟ هكذا تكتب الضرع القدر. طبعا القدر بتاع الهيفر بيبقى فاتي، انما بتاع الكاوس اللي هي يعني في بيرس او افتر كريتياس بتبقى جينات بيرس. الكلام ده كله مكتوب عندك في الجزء العملي. الاضرار من الحالات المتروكه في ده سواء كان بتاع الهيفر او بتاع الكاوس، عشان كده لازم الانسبكتور يضمن انشور اتس ساوندنس عشان ريليز ايد فور هيومن كونسامشن. فهنا القدر on each side طبعا بنعمل هنا في القدر multiple incisions بين الانسجن والتاني 5 سم. يعني واي؟ لان هنا for searching the abscesses and the tuberculous lesions. واحد يقول لما انسجن واحد كفايه هي برضه القدر السيبتيك ماستيتس والابسيسز ممكن الاقيها هنا. ما اعملش انسجن وانسى الباقي، لان هنا ممكن الابسيسز تتواجد في القدر. مالتيبل ديب انسجنز شود بي دان اون ايتش سايد. يعني انت عارف القدر هم اربعه سيبريت شامبلز، فاثنين بيبقى على السايد الجنب الشقه ديت واثنين على، فهنا على كل شقه طبعا في طبعا احنا عندنا في صبرا ماري للفنوز هنبقى نتكلم عليها. صبرا ماري للفنوز اثنين كبار واثنين صغيرين، وازاي نجيبهم وازاي نفحصها نطرق. صبرا ماري للفنوز شو توصوا بيه سايز اند انسبكتد. ايتش اذر ماست ايفنلي سايز. مالتيبل انسيجنز شود بي دان اباوت 5 سنتيمترز ابارت. ابارت يعني بين الواحده والثانيه حوالي 5 سنتيمتر. هنا نوتس او نوتس او ملحوظه مهمه جدا في البروسيلوزيس. البروسيلر فاكتورز في ناس بتبقى في شبهي بتبقى انتساب. بنسال الطالب او الطالبه ايه حالات بروسيلا، بنسميها بروسيلا ريكورس. في حالات الطفل ما بيتعالجش، هو جاست دايجنوز. في اختبارات بانجز بياخد عينات من الدم، وان هو في العشر بارات دول اللي هم كانوا لاكتيتنج بروسيلا ريكورس بيعمل ايه؟ جميل ده انت كابتن دكتور جيتا مايسن ولا سباينا مايسن ولا كوتيت او زي كده. بيبعت ايه؟ فكده دي ايه؟ بروسيلا ريكورس. وبرضو الاختبارات الثانيه التوبركلين، فالتوبركلين بوزيتيف فبيقول يبعت لي ايه؟ يتابع. نسال الطالب الشفعي ايه رايك ان البروسيلا ده خطر؟ ده اعلام كلي ويبقى فرحان بنفسه قوي. البروسيلا ريكورس بتصبح لكن انظر سيليكت ميجرز معايا في اسباب زحمه في ريكوشن زحمه في الأمر should not be inside. Only remove the intact. Intact يعني إيه سليم. Without making the incision. Will not handle ويمسكوش بإيه. في غلاف ويمسكوش بإيه. إن remove the intact. ونفس الحكاية في اليوترس. اليوترس now should also be inspected by viewing with implantation. وممكن نعمل incision لكن cautiously. Avoid the high discharge اللي تنزل على الكارتس. وأيضا في الموسيقى الدوزة should be removed the intact without making the incision في الموسيقى الدوزة. Genital organs اللي هي زي الويد الأضر الويد اليوترس remove the intact سليم without handling ما بتسكوش بإيدي هنا ممكن وانا ما اصليت بس اثنين بريجننت ما يبقاش حاجه شهرين ثلاثه اربعه خمسه بريجننسي زير از مور امبورتنس طالما اللي كانت الكاو او الفطر كانت بريجننت وكان ما فيش انفكشن جوده الاجماع والسيتنج كانت كويسه فبتعدي وداوت ان هيزيتيشن ده بالنسبه لي اليوترس. التست برضه من الحاجات اللي هي دينابول بتركلها وممكن تصاب بيبقى فيها انفلاميشن فيها تيوبركلوزس شول اونسو بي وفي كلمز نودز وممكن تصاب بيه ده بالنسبه لي بسرعه هنكمل المره الجايه. دكتور حضرتك استمر معانا كده كام؟ يا ابني